الحمد لله حق من شكر وأولى من حمي وأكرم من تفضل وأرحم من قصد. الحمد لله الحمد لله أحق من شكر وأولى من حمي وأكرم من تفضل وأرحم من قصد. المعروف بالدليل وبالدليل عبد، القديم لم يولد ولم يلد، أحاط علما بالمعلومات وحواها، وأنشأ المخلوقات بالقدرة وبناها، وأظهر الحكم في الموجودات إذ تراها، ومن يتلمح حكمها لما رآها فلينظر بالفهم وليفتقد. سبحانه تعرف إلى خلقه بالبراهين الظاهرة، وأظهر في مصنوعاته العجائب الباهرة، وتفرد في ملكه في القدرة القاهرة، ووعد المتقين بالفوز في الآخرة، فالبشرى للمؤمن بما وعد. سبحانه تعالى أن يشبه ما صنع، وأن يقاس بما جمع. سبحانه لا وزير له ولا شريك معه. نادى موسى ليلة الطور فأسمعه، ورفع محمدا بعد أن كان جبريل معه. فاعلم هذا واعتقد، وتمسك بالكتاب والسنة، ولا تحد ولا تمل عنهما، وسلم إليهما وتسلم العلم منهما، ولا تنطق برأيك وظنك فيهما. هذا مذهب أهل السنة، لا تنطق ولا تزد. أحمده سبحانه حمدا إذا قيل صعد، وأصلي على النبي محمد خير مولود ولد، وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى كل من تمسك بشريعته إلى يوم الدين. إخوتاه، والذي ذرأ النسمة وفلق الحبة، إني أحبكم بالله. ولما لا تحب الأيدي المتوضئة والوجوه الناظرة في الدنيا المنتظرة للنظر إلى وجه ربها في الآخرة؟ نعم، لما لا يحب من يحب الله؟ كأني وأنا أنظر إليكم أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله، كأني أرى القلوب تشتاق إلى النظر إلى الله، فتبتدع منذ الآن، فتصعد وترفرف وتعلو وتنطلق، تسبح في السماوات ثم تعود إلى الأرض. فكأني وإياكم نتمنى أن يعجل الله لقاءنا حتى نراه. إي والله، نعم، لم لا تحبه عقول هذا أقصى أمالها، أقصى أمالها، لما لا تحب أيدي ظاهرة لم ترتفع إلا إلى ربها، لما لا تحب جباه لم تسجد إلا لخالقها وفاطرها ومولاها، لما لا تحب نفوس لا تشتاق إلا أن تستشهد في سبيل دينها ومن أجل ربها؟ إني أحبكم بالله. نعم، وأسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. نعم أحبتي في الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، وأحبوا عباد الله المؤمنين، فإنكم إن أحببتموهم عشتم في جنة، في جنة. أبى الله إلا أن يذل من أطاه وأن ينعم من أطاعه وراعاه. تعيش في نعيم في سعادة بالغة. ولكن الذين يعيشون الدنيا، وأعوذ بالله من الدنيا، الذين يعيشون من أجل الدنيا كما سمعت في صلاة العشاء يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه. النازل يعض ويقطع، ولكن الظالم يعض يوم القيامة الأصابع العشرة يأكلها ندما. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان الظالم الذي يغني، الظالمة التي ترقص، المجرم التي يمثل، المجرمة التي ترقص: ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وتحت فلان اجمع الظلم جميعا، الذين اضلوه وضيعوه وعن ربك ابعدوه وحالوا بينك وبين الجنة. يا ليتني لم اتخذ فلانا، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان هو الذي تحب اغانيه وتتلخم مع موسيقى فلان، او فلانة الذي اضلك عن الذكر. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. جاءك الان الذكر يا عبد الله، اذكر الله يذكرك، احب الله يحبك يتقرب منك. اما الاخر فيبعدك عن الله، يدخلك النار، يدخلك النار. ناس في الآية الأخرى يوم تقلب وجوههم في النار. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار. يوم تقلب وجوههم، وانظر إلى لفظة تقلب. يوم تقف مع زوجتك في المطبخ وتنظر إليها وهي تقلي قطعة من اللحم أو شيئا من البطاطس حتى إن لم يكن عندكم لحم أو دجاجة، انظر كيف تقلبها بالسيف، كذلك ستقلب وجوه الظالمين في النار. سلم يا رب سلم. عملية سوي وقلي للوجوه، الوجوه التي لم تتوجه لربها، الوجوه التي لم تسجد لفاطرها، الوجوه التي لم تأنس بمناجاة مولاها وحبيبها. الله، تقلب وجوههم في النار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. انتبه لهذه الآية، فإن لم تطع الله ورسوله فستقول هذا الكلام في النار. إن لم تنتبه لما أنا بصدد أن أخاطبك به الآن في مسألة الاحتفال الأسود الذي ينوون الاحتفال به غدا، انتبه ماذا قالوا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا. أطعنا السادة والكبراء، والسادة والكبراء هم الذين يتبعون لا. وهؤلاء السادة والكبراء الملا هم أعداء الأنبياء، أعداء الشر الذين يحولون بين العباد وبين أن يتعبدوا لربهم. نعم، هؤلاء السادة والكبراء يضلون العباد عن سبيل الله. أتدري لماذا؟ قالها الله مخاطبا إياه، قال عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لما كانوا فاسقين استخف بهم، ولو كانوا مؤمنين لما استطاع أحد أن يستخف بهم أبدا. فنحن أمة يراد لنا الفسق ابتداء ليستخف بنا انتهاء، أمة يراد لها أن تفسق بفوازير، تفسق بأغاني، تفسق بمسلسلات، تفسق بمسرحيات، تفسق بتمثيليات، تفسق بأفلام، تفسق بحنية، تفسق بالسرد، تفسق تفسق تفسق ليستخف بها فتطيع. نعم، يستعد الناس ولا تكاد تستفيد من جريدة في هذه الأيام سيئة من كثرة الإعلانات. الإعلانات عنك سهرة ليلة رقص السنة، سهرة ماذا تصنع فيها؟ حتى أن أغرب خبر بلغني اليوم أن امرأة قتلت زوجها. أتدري لماذا؟ لأنه رفض أن يسهر معها ليلة رأس السنة. قتلته، ذبحته. ما حكم الاحتفال بهذه الأعياد؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم أحكام أهل الذمة في الجزء الأول صفحة 205 يقول: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم بأن يقول عيد مبارك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فقد وقع عليه غضب من الله وذلة. لو تصبح يوم الاثنين تقول كل سنة وانت طيب، على ايه؟ على ماذا؟ كل عام وانتم بخير. من اجل ماذا؟ من اجل ماذا تهنئ على شعائر الكفر؟ اسمع ابن القيم يقول ايه بعد ان تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا ممن هنأ شارب الخمر بشرب الخمر، أو القاتل بالقتل، أو الزاني بارتكاب الفرج الحرام. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية او بدعة او كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد كان اهل الورع من اهل الحلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة السهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وخشية أن يسقطوا من عين الله. وإن بلي الرجل بذلك فتحاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالهداية فهذا بين بين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. من وجوه. احدها ان العيد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال سبحانه لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكون، كالقبلة والصلاة والصيام. العيد كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد ومشاركتهم في سائر المناهج. فمن احتفل بعيدهم كأنما صلى معهم او صام معهم او اتخذ قبلتهم او سجد لمن يسجدون له. قال فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والموافقة في بعض فروع موافقة في بعض شعب الكفر. فالأخيار هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة في الأخيار موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره ولا ريب. إن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر بالجملة بشروطه. وانظر في هذا الكتاب فإنه كلام نفيس. أيها الإخوة، إني أقول لكم هذا الكلام وأنا أعلم يقينا أنكم لستم ممن يحتفل بهذه الأعياد. أعلم، نعم، ندعو أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. ولكن الأمة مغيبة، الأمة لا تدري هذا الحب. نعم، أنا ذكرت لكم هذا الحب في الأسبوع الماضي. كم رجلا علمته؟ كم رجلا بلغته؟ كم رجلا زجرته ونهيته؟ يلزمك ان تنصح الامة لانك تحب هؤلاء المسلمين، تخاف عليهم ان يقعوا في النار وهم لا يشعرون وهم لا يدرون. خذ هذا الكلام الاخطر لابن القيم في كتاب احكام اهل الذمة، ايضا في الجزء الثاني صفحة 722، قال رحمه الله تعالى: وكما انه لا يجوز لهم اظهاره، يعني العيد، فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باجماع اهل العلم الذين هم اهله. لا يجوز ممالأتهم، تجمع معهم، ومساعدتهم، ولا الحضور معهم. وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم، فقال أبو القاسم الطبري: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعياد المشركين لأنهم على منكر وسوء. كيف وهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم؟ كيف هم يقولون ان الله ثالث ثلاثة؟ كيف تسمعهم وهم يسبون ربك، يعيبونه؟ يقول: واذا خالط اهل المعروف اهل المنكر بغير الانكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له، فنخشى من نزول غضب الله على الجميع. ثم ساق من طريق ابن ابي حازم بسنده عن عمرو بن مره في تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، في سورة الفرقان التي كنا نسمعها: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. قال: لا يشهدون الزور، اي لا يمالكون اهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين الا ان تكونوا باكين، فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، ان يصيبكم مثل ما البخاري. وذكر البيهقي بإسناد ضيع عن عمر قال عمر رضي الله عنه الفاروق المحدث الملهم قال لا تعلموا رقانة الأعاجم. ما تتكلمش انجليزي من غير حاجة اعتز بلغتك. لا تعلموا رقانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. الغضب بينزل في الليلة دي اوعى تكون هناك. فينزل عليك الغضب والسخط من الله. عرفت عرفت الان سبب شر هؤلاء. لينزل عليهم السخط من الله. وكره ابن القاسم ان يؤدى الى النصراني في عيده مكافأة له ورآه من تعظيم عيده. وبإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال من مر ببلاد الأعاجم. اسمع الكلام العظيم بتاع عبد الله بن عمرو ده يقول من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروسهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. ابن القاسم من المالكية يقول لا يجوز للمسلمين ان يبيعوا للنصارى شيئا في مصلحة عيدهم لا لحما ولا غنما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من عيدهم. اللي بيجيب الشجرة بتاعت الله ويبيعها. اللي يجيب الصراصير ويبيعها. اللي يجيب البيض الملون اللي يذبح لهم لحوم يومها. لا تعاون على الكفر. وان كان في سائر الايام يجوز ان تبيع هذه الاشياء لكن في هذه الليله لا لا تساعد على الكفر ابدا لان ذلك من تعظيم شركهم وعون لهم على كفرهم. وينبغي للعلماء ان ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم اعلمه اختلف فيه. لم يختلف العلماء في هذه القضية ان للمسلمين عيدهم وللكفار اعيادهم. لا يشارك هؤلاء هؤلاء ولا يشارك هؤلاء هؤلاء. اما اذا عشت وانت لا تدري من دينك شيئا ليس هناك علم عندك بالولاء والبراء فاين تذهب يا عبد الله واين يذهب بك. يوم تلقى الله شتمت يوم يعض الظالم على يديه. اخوتاه اف لعيش اخره الندامه. اف لعيش اخره الندامه. واه من سفر نهايته بدايه القيامه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اخواني هذا نذير الموت قد غدا. يقول لكم الرحيل غدا. كأنكم والله اجتمعتم والموت معا. طوبى لمن سمع مني فوعى. كيف بكم اذا صاح اسرافيل في الصور بالصور. فخرجت تسعى من تحت المدر وقد رجت الارض وبست الجبال وسقطت الامصار في تلك الاهوال وطارت الصحائف فقلق الخائف وشاب الصغار وبان الصغار. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به. يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم شاب الصغار و وبان الصغار وزهرت النار واحاطت الاوزار ونصب الصراط وآلمت الثياب وحضر الحساب وقوي العذاب وشهد الكتاب وتقطعت الأسباب. فكم من شيخ يقول ما شيبته وكم من كهل ينادي وخيبته وكم من شاب يطيح وشبابا. إن إخوتا يومنا بردت النار فأحرقت وزفرت زفرت فمزقت وتقطعت الأفئدة وتفرقت. قام الصوفاء الجدل وأحاط بصاحبه الحمل. الأحناك قد سالت والأحناك قد مالت والألوان قد حالت والمحن قد توالت. أين عزتك لذلك الزمان؟ أين تصحيح اليقين والإيمان؟ أترضى يا مؤمن يومئذ بالخسران؟ يا رب ارزقنا الفوز يوم القيامة. أترضى يومئذ بالخسران؟ ألم تعلم أنك كما تدير تدان؟ كم في كتابك من زلل، كم في عملك من خلل. هذا وقد اقترب الأجل، أي والله أجل. كم ضيعت واجبا وفرضا ونقضت عهدا محكما ناقضا وأتيت حراما صريحا محضا. آه منكم يا أجسادا صحاحا وقلوب مرضى. عباد الله، أطول الناس حسنا في الدنيا أشدهم فرحا في الآخرة، وأطول الناس فرحا في الدنيا أشدهم حزنا يوم القيامة. قال تعالى: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. اللهم ارزقنا في الدنيا الخوف حق الخوف منك. إخوتان، انتبهوا من غفلتكم وقوموا من سكرتكم. إخواني، المؤمن يتغلب في الدنيا على جمرات الحذر. في نيران الخوف يرهب العاقبة ويحذر المعاقبة. فالنار متمكنة من سويداء قلبه. يا رب طيب قلوبنا بالنور. نعم إخوتاه، انتبه معي. المؤمن يتقلب في الدنيا على جمرات الخوف في نيران الحذر. يرهب العاقبة ويحذر المعاقبة. فالنار متمكنة من سويداء قلبه. إن هو أبى أخطا سيد أذنب. إن هو أبى توقدت في باطنه نار الندم. الندم توبة. يا رب تب علينا توبة نصوح. يا رب تب علينا توبة ترضيه. توقدت في باطنه نيران الندم. وإن تذكر ذنبا اضطرمت في قلبه نار الحزن. الحزن على ما فات. وإن تفكر في منقلبه إلى الله التهبت في قلبه نار الحذر. يا رب انصف بنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وان صفى قلبه لمحبة خالقه صار القلب جمرة بنار الفرق. يا رب انصفك الوساس هذا هو المؤمن. اما الغافل فله الليلة انبه. انتبه يا غافل ايها الغافل عن نفسك المغرور بما هو فيه من زواجر الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال. تفكر فيما انت مقبل عليه فيما انت مرتحل عنه. اصرف فكرك الى ما هو موردك فانك اخبرت بان النار مورد للجميع. قال تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لا بد من الورود فانت من الورود على يقين. اما النجاة فقال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. ثم ننجي الذين اتقوا. هل انت منهم؟ هل انت منهم؟ رب اجعلنا من المتقين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أأنت من المتقين أم من الظالمين؟ سترمى فيها جثيا أم ستنجى؟ أنت من الورود على يقين ومن النجاة بشك. من يضمن النجاة؟ تضمن؟ من يضمن النجاة؟ لا آمن. تذكر هول ذلك الورود استشعر في قلبك النار لتعمل عساك لتستعد للنجاة منها. تأمل حال الخلائق يوم القيامة. تعالوا لننظر على النار نظرة. ننظر يا رب نسينا من عذاب النار. تجد الناس يوم القيامة يوم طوله كم؟ 50,000 سنة. الشمس تدنو من الروج. زحام ملايين الملايين. زحام حفاة عراة رجالا ونساء رجالا ونساء في هذا الموقف العظيم بعد ان قاسوا بينما هم في كربها واهوالها اهوال القيامة وقفوا ينتظرون حقيقة انبائها وتشريع شفعائها. في هذه اللحظة احاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب واضلت عليه النار ذات لهب وسمعوا لها تفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. تكاد تميز من الغيظ الغضب. الناس متغاضة من الكفرة من الفسقة الفجرة كيف عصوا الجبار. تكاد تميز من الغيظ. عند ذلك تيقن المجرمون بالعظم وجثت الامم على الركب حتى اشفق البراء من سوء المنقلب. فقال الانبياء والملائكة رب سلم سلم سلم. خرج المنادي من الزبانية اطل بوجهه من النار. فيا حول رؤية وجه خازن النار. فقال اين فلان النفلات المفرطة المضيعة المتوفة. تذكر لو ان هذا الخادم نادى اسمك، اين فلانك فلان المسوف في الدنيا بطول الامل المضيع عمره في سوء العمل، من عليك ياخذ 50,000 بيد واحده، فما بالك اذا قال الملك وهو عليك غفران خذوه، فيبتدره 50,000 ملك. 50,000 ملك يقطعوا حدث تتمزق بينهم، اين فلان؟ فتخرج فيبتدرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم تحديد ويسوقونه الى العذاب الشديد وينكسونه في الجحيم ويقولون له ذق ذق انك انت الحديث الكريم. اسكنوه دارا ضيقة الارجاء مظلمة المساكن مظهمة المسالك يخلد فيها الاسير ويوقد فيها السعير شرابهم الحميم ومستقرهم الجحيم. الزمانية تخمعهم والكاوية تجمعهم، امانيهم فيها الهلاك وليس لهم منها فكاية. امانيهم فيها الهلاك وما لهم من آفكات، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من أثر المعاصي، ينادون من أكنافها ويصيحون من أطرافها يا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك لو علموا ما لمالك هنالك ما قالوا يا مالك يا مالك اخرجنا فإنا لا نعود، يا مالك قد نضجت منا الجنود، يا مالك نحن نموت، يا مالك. وتقول الثبانية هيهات لا تحين أمان، فللخلود الخلود في دار الهوان، ويقول لهم الملك التيار اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولو اخرجتم منها لكنتم تعودون، فعند ذلك يقنطون ويندمون، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون، لا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف، بل يكبون في النار على وجوههم ذوقوا ما مس سلم النار عن شمائلهم والنار عن ايمانهم والنار من تحتهم والنار من فوقهم النار هم غرقى في النار فرشهم نار ولكافهم نار وطعامهم نار وشرابهم نار لباسهم نار ومهادهم نار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يضربون في المقامع ويغلون في السلاسل يتدللون في غضائقها ويتحطمون في دركاتها ويضربون ويضربون ويضربون بين غواشيها تغلي بهم النار كغلي القدور يهتفون بالويل والسبور ومهما دعوا بالسبور صب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد وما ادراك بالمقامع لو اجتمع اهل الارض ما رفعوها تهشم بها رؤوسهم وتزد تكسر بها وجوههم وينفجر الصديد من افواههم وينقطع من العطش اكبادهم تسيل على الخدود احداقهم وتسقط من الوجنات لحومهم وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون يا رب سلم سلم يا رب رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا ومن النار تنجينا يا رب قنا الناس يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقرب إلى النار أخي التوبة التوبة قبل أن تصل إليك النوبة أخي حبيبي في الله الإنابة الإنابة قبل أن يغلق باب الإجابة أخي في الله الإفاقة الإفاقة فيا قرب وقت الفاقة إنما الدنيا سوق للسجر ومجلس وعظ للسجر أخي الصدق الصحة طيب والدنيا سيف والفرصة دورة ضيف الغرق التأخير نقدة سيف الدنيا معشوقة وكريم. أخي البدار البدار، فالوقت طيب، الوقت طيب. يا غافلا عن مصيرك، مصيرك في النار. أدريت؟ عرفت النار مصيرك؟ وإن منكم إلا واردها فاعمل لكي تخرج. طوبى لعبد جعل نفسه في النار ثم عمل ليخرج منه. قف على الباب وقوف نادم، ونكس رأس الذل وقل يا رب انا ظالم. وقف بعض السلف ونادى، ماذا كتبت اسمي عندك يا علام الغيوب؟ وعلى اي شيء ستقلب قلبي يا مقلب القلوب؟ نعم نكس رأس الذل وقف على الباب وقوف نادم، ونكس رأس الذل وقل انا ظالم. نادم الاسحار يا رب، مذنب ونادم، نادم. تشبه بالقوم وان لم تكن منهم، وتاحت وابعث بريح الزفرات سحابة من ساجف. قم في الدجى نادبا وقف على، ولكن بلا قلب كل هذا لا ينفع. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا. يا من ضاع قلبه اطلبه في مظاني انشاد الطلاب الضايع، انما ينشد في المجامع. اطلب قلبك في مجلس كمجلسنا هذا، اطلب قلبك في مجلس كمجلسنا هذا، فان لم تجده فقلبك في المقابر. سل الله ان يهبك قلبا فانه لا قلب لك. ادخل بنفسك بيت الفكر، واغلق على نفسك باب الخلوة وابكي، فربما رأيت قلبك فاصطدت. اي موضع غلب على ظنك وجوده فابحث عنه، ابحث عن قلبك. لا تقصر في البحث عنه، لا تقصر في البحث عنه. ما ترجو انت في هذا المجلس؟ إجابة دعوة أو حضور قلب؟ اللهم استجب دعاءنا، ولا تفض دمعنا إلا وقد غفرت لنا ورضيت عنا وهديتنا وأصلحت قلوبنا. يا نائما سارت الرفقة، رحل القوم كلهم وما انتبهت من الرغدة. ويحك، أتدري ما صنعت بقلبك؟ دخلت بيت القمار فقامرت بقلبك فضاع، خسرت قلبك. يا رب رد الينا خروفنا. ارجع، استكثر من مجالس الذكر، استكثر من مجامع الخير. اشعل نيران الحس. المحنة العظمى موافقة الهوى من غير تدبر. أنت ترى ما تشتهي فتنسى الرب. يا أسيرا في قبضة الغفلة، يا صريعا في سكرة المهلة، أما يخطر بقلبك خطر أمرك؟ ويحك، قد وهن العظم العظيم وما شابت همة الأمل. يا رب أصلح قلوبنا. إخوتاه، هذا رمضان على الأبواب، هذا رمضان وأوشك أن يدخل، ورمضان ليس فيه فقط كبت وحرمان، ليس هدف الله من هذا ولا مراده الكبت والحرمان، انما الصوم وسيلة الى غاية نبيلة، انما الصوم وسيلة الى غاية نبيلة. الصوم يا شباب تدريب على السيادة والقيادة، الصوم قيادة الناس، فرص زمامها، كفها عن اهوائها ونزواتها. الصوم التسامي بتلك القيادة الى اعلى مراتبها. اسمع مني وارحي سمعك يا رعاك الله، كنت في بحبوحة الافطار انما تحكي جوفك عن تناول الصحت والقبيب، اصبحت في حظيرة الصوم تفطئه حتى عن الحلال الطيب. كنت بالامس قبل رمضان يعني في زمن الافطار تكف لسانك عن الشتم والايذاء، اصبحت اليوم تصون حتى عن التحريش والاستفزاز، فان خاصمك احد او شاتمك تقول اني صائم اني صائم. هكذا ملكت بالصمام زمامي زمامي، هكذا ملكت بالصوم زمام شهوتك وغضبك. انه لصبر يجر الى صبر، صبر يجر الى صبر، ونصر يجر الى نصر. فلئن كان الصوم قد علمك ان تصوم اليوم وتصبر طائعا مختارا، فان فلقد اصبحت اجدر ان تنتصر غدا على عدوك. وتلك عاقبة التقوى التي اراد الله ان يرشحك لها بالصيام. اخوتان، ان هذا الهدف الذي صورناه وحددناه انما يقوم في منتصف الطريق الذي رسمه الله للصائمين، وفي نهاية الطريق هدف اخر اهم واعظم. لو كان، اسمع مني يا يرحاك الله، لو كان كل ما يطلب من الصائم ان يكف نفسه عن الشهوات ولم يكن عنده عمل ايجابي يكف به هذا الفراغ، يسخر به ويملا هذا الفراغ، لكانت تجربة الصوم انتقاصا للطاقة العاملة. نعم، لو كان الصيام، لو كان الصيام، لو كان الصيام فقط ان تمتنع، لا لتعطلت الدنيا. ان شريعة الصوم في الاسلام ليست شريعة حارية جرداء، كلا، ان الصيام عبادة ذات شطرين. الشطر الاول تمهيد للشطر الثاني. انتبه، فقد قلت لك ان اكثر الناس اليوم يصومون كما صام الاباء والاجداد، يمتنع عن الطعام من الفجر الى المغرب ويظن انه صام، ويظل ياكل من المغرب الى الفجر. ضيعت ما صنعته بالنهار. لا، العبادة ذات شطرين. الشطر الاول المنع، المنع، التبذير، الاعداد للشطر الثاني. الصيام شجرة جذعها الصبر، اما الفروع والاوراق والثمار شيء اخر. اخوتاه، الله لا يريد ان يكون هذا الجذع ماحلا قاحلا، لا، انه يريد ان تنبت على جوانبه ارصال الشكر. الله يريد ان يزود هامة الصبر باوراق الثمار من الذكر والفكر. وان من تأمل كلمة التقوى التي عبر بها الله عن ثمرة الصيام يجدها منطوي على هذين السطرين. التقوى كف وانتهاء وارتعاد واجتناب ثم اقبال واختراب وانشاء وبناء. اذا ليس الشأن كل الشأن في ان يغلق الصائم منافذ حسه، لا ياكل لا يشرب لا يجامع، ولكن الشأن الاعظم ان يكون هناك فعل يرتفع بعد ذلك به. ليس الشأن اخوتاه ان يسكت صوت الهوى في نفسه، فذلك انما مثله كمثل اغلاق ابواب النيران، ولكن الشأن الاعظم ان يكون اغلاق منافذ الحس فتحا لمسالك الروح، ان يكون اسكات صوت الهوى تمكينا لكلمة الحق والهدى. تلك ابواب الجنة. اسمع الى النبي محمد، ما لكم اليوم لا تصلون على النبي؟ اللهم صل على الحبيب محمد. يقول إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران، حين تغلق فمك عن الكذب. إذا كان يوم أحدكم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه في رواية أو قاتله فليقل إني صائم. ليس المعنى أن تغلق فمك وتغلق عينك فلا تنظر إلى حرام، وتغلق أذنك فلا تسمع حرام، وتغلق فرجك فلا ينطلق بحرام. لا، الشأن أن تفتح عينك على حلال بالنظر في المصحف، أن تفتح أذنك على حلال بسماع القرآن، أن تفتح فمك بحلال تلاوة القرآن والذكر، أن تفتح بطنك بحلال أن تسمو روحك إلى الجنة. حين تغلق منافذ الحس فقد أغلقت أبواب النار، ولكن أبواب الجنة مفتوحة. انطلق انطلق. نعم إخوتاه، الجانب الإيجابي هو الهدف الحقيقي لحقيقة الصيام. نعم، إياك أن تقول إن الصيام إنك تمتنع عن الطعام والشراب وتروح الشغل ترجع الساعة 2 تنام في المغرب، تقوم قبل المغرب بخمس دقائق تصلي العصر ويحطوا الأكل، نفضل تاكل لحد قبل العشاء بخمس دقائق يصلي المغرب. هذا تحريف، هذا تكذيب، لا تدريب، لا، ليس هذا هو الصيام الذي أراده الله صلى الله على النبي محمد. كان أجود ما يكون، كان أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. ووسع كلمة الجود، مش الجود بالفلوس، وإنما في كل شيء، عطاء بعد عطاء وبذل بعد بذل. يقرأ كتاب الله يجدد دلائله المبسوطة في تضاعيف آيات الصيام. أنت طالع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتاه، الصيام ليس وجها واحدا، إنما هو حبس النفس لانطلاق الروح. يعلمك الإسلام في رمضان وفي غير رمضان في الصيام عموما ان يكون زهدنا في الطعام والشراب ليس قبطا وامساكا في الحفظ والافتخار، بل بسطا وسقاء بالبذل والايثار. لا تسد ايها الصائم دوعتك، ولا تنفع غلتك الا باطعام الجائعين وسقيا الظمآن. صل على النبي سيد ولد عدنان وهو يقول: من فطر صائما كان له مثل اجره، من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا. سبحان الله، انظر تصوم رمضان وانت لا تصمت باليوم الصيام، وانا قلت لكم قبل ذلك اننا نريد ان نوجد في انفسنا تلك الهوايه، هوايه التامين على جميل عليك، على الحياه، على السيارات، على الاولاد، على المصنع، على البيت، التامين على العبادات. نريد ان نؤمن على العبادات. حبيبك محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الرجل الصلاه فيخرج منها وقد كتب له نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، جزرها، عشرها. تدخل الصلاه وقد كتب لك عشر الصلاه، وصليت وكتب لك العشر. التأمين على هذه الصلاة أن تأتي بعشرة يصلون، فإن كتب للعشرة كل واحد عشر تكون أنت قد خرجت بالصلاة كامل. التأمين على العبادة، تؤمن على الصلاة بأن تكون قد جلبت للخير ودعوت للخير من تظن فيه الخير فيكتب لك مثل اجره. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. وانت جاي تصلي، هتروح تصلي معاه عشان لو طلعت من الصلاه بنصها وهو نصها تاخذ نصين، يبقى صعب بصلاه. كذلك في الصيام، التأمين على الصيام ازاي؟ ان تفطر كل يوم ولو صائم يكتب لك مثل اجر. فلو ضاع صيامك او نقص منه شيء يرقع بصوم الاخر، فتكون قد امنت على الصيام. تحصل على الصيام في نهايه رمضان تعتق من النار. اللهم احفظ رقابنا من النار. نعم اخوتان، بالبذل والإيثار أطعم الجائع وسق الظمآن. وهذا الصوم هو الذي شرعه سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم لانطلاق الروح. ماذا من العبادات في رمضان التي ينبغي أن تكثر منها؟ تصلون؟ دعوني اقدم الان باهمية صيام النوافل. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. الصوم جنة، جنة يعني وقاية. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده. أطلع عليه صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. وفي حديث الحارث الأشعري وآمركم بالصيام. ومثل ذلك، شوف يا طايب فضلك عند الله الدين، قد أمرتكم ونصحتكم بصيام شعبان. النهاردة كم شعبان؟ 8 شعبان ولا 8؟ صمت كم يوم من شعبان؟ يومين. ليه 8؟ تصوم يومين يا بخيل. طب اقسمهم بينك وبين ربنا، صوم 4 أفطار 4 اكثر من الصيام في شعبان. شوف الصائم كيف يحبه الله. يقول صلى الله عليه وسلم حديث يحيى بن زكريا قال: وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة. في عصابة يعني في جماعة، معه خلطة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، فإن الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. انت عند ربنا طيب. كذلك الصائم يدخل من باب الريان. انظر الى اسمه الريان، من الري، من الري، لانهم عطشوا في الدنيا فارواهم الله من باب الريان. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث بالمسند واسناده حسن، قال: الصيام جنة وحصن عظيم من النار. يا من خفت من النار أصحابه، لك جنة وحصن حصين من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البيهقي وإسناده صحيح، قال: الصيام، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، وهو عند الإمام أحمد أيضا في المسند وإسناده حسن: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول: الصيام أي ربي منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. أنت تحتاج يوم القيامة إلى شفيع يشفع لك. أما هذا الحديث الجميل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري على سرية في البحر، فبين هم كذلك قد رفعوا الذراع، ذراع السفينة، في ليلة مظلمة، إذ هتف فوقهم هادف: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء قضاء الله على نفسه. هادف من فوق الذراع يلوم: أبو، أقول لكم حاجة مفيدة. فقال أبو موسى: أخبر إن كنت مخبرا. فقال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه لله سقاه الله في يوم العطش. أعطش نفسك لله. وفي الحديث عن أبي أمامة لما استنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي وابن خزيمة والحاكم وإسناده صحيح، قال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي الرواية الأخرى: لا مثل له. والحديث الجميل الجليل: لولا أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول، والحديث عن أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه: ما من عبد، اسمع، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يوم صوم يوم يا عبد الله, يوم تبعد عن النار 70 سنة. طب يومين, 3، 4، 10 شهر حتى تبتعد. لذا كان المؤمنون, اسمع ربك يقول ايه, ان الذين سبقت منا الحسنى, ان الذين سبقت لهم, ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها. بعيد اوي يا ربي, باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. نعم, ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة. هذا يومكم, الليلة ليلتك يا مؤمن, هذا يومكم, ده يوم الجنة, ده يومك, يوم الفوز الاعظم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. من صام من عبدك يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والحديث متفق عليه. اما في معجم الطبراني الصريح باسناد الحسن عن ابي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. خندق ربنا يجعله بينك وبين النار عشان تبقى في امان. وعن عمرو بن عبد الله والحديث اسناده لا باس به, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام. صم يوما تبتعد عن النار بخندق ثم أبشره أن للصائم دعوة مستجابة ونحن نحتاج إلى استجابة الدعاء. عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد, دعوة لا ترد. وكان عبد الله بن عمرو يعني يقول عند فطره, اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. عند الإفطار ادعو ساعة الفطر, ما يبقاش همك البصر, خذ تمرة وادعو وشرب الماء وادعو واخرج للطلب المسجد وادعو. ولي عندكم رغبة أن يخصني كل منكم بدعوة تحبها لنفسك, اللي تحبه لنفسك نسأل الله أن يستجيب دعاءنا على وعد أن تدعو لي وأدعو لكم حتى أن يستجيب الله من أحدنا فنرحم كلنا. لا, اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. نعم اخوتان, للصائم دعوة مستجابة, وصم وادعو. يا آدم, سبقك اهل العزائم وانت في الغفلة نائم. لقد بعت المعالي بالكسل وآثرت البطالة على العمل. يا آدم, أسعد ذكر القيامة قلوب الخائفين وقلقل خوف العذاب أفئدة العارفين. فاشتغلوا عن الطعام وحذروا من المنام ونصبوا الاقدام بين يدي الملك العلام. هجروا المنام وتركوا الطعام، اطالوا الصيام واطالوا القيام، ورغبوا فيما عند الملك العلام. يا مفرطا في ساعاته بالليل والنهار، لو علمت ما فاتك لشابهت دموعك الانهار. اي والله يا طويل النوم، علمت خيرات الاسحار، لو راى طرفك ما نال الابرار حار. لو راى طرفك ما اعطى الله للابرار لحار طرفك الاحزار. يا مخدوعا بالهوى ساكنا في دار، قد حام حول ساكنها طارق الفناء ودار. سار الصالحون فازدهت، ازدهت باتباع الاثار. اذكر بظلام الليل ظلام القبر وخلو الديار، حارب عدوا قد قتلك بالهوى وصف بالسار. قد اريتك والله طريقا ان سلكتها امنت العثار. قد سللتك على طريق ان سلكتها امنت العثار، فاذا قصرت في المراد فسيصيدك الشيطان فتقع في الخيبة والبوار. اخوتان، هذا فضل الصوم ان تصوم يوما. ماذا اصنع في ايام الصيام؟ اريد ان ابدأ الليل في امر، وان كان موضعه متأخرا لاهمية ان يستدرك من يستدرك، وهو مهم جدا، مسألة العمرة في رمضان. يا رب ارزقنا زيارة بيتك الحرام. نعم، يقول حبيبك محمد صل عليه عم الشيخ، اللهم صل على الحب صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: حجة في رمضان عمرة، عمرة في رمضان كحجة معي. مع مين؟ تذهب عمرة في رمضان كأنك حكيت مع النبي. هل يفرط في مثل هذا؟ عجبت لأهل الدنيا قبل ما يدخل رمضان عامل حسابه، عامل جمعية عشان يجيب السمنة والدقيق والمكسرات واللحمة وعامل حسابه، هيجيب هدوم العيد للعيال وجزم العيد، عامل حسابه. ان في الدنيا لازم احفظ شكلي قدام الناس، وينسى ان يحفظ قدره عند الله. اعمل جمعية للعمرة ايضا، للعمرة، عمرة في رمضان كحجة معي مع مين؟ صلى الله عليه وسلم. ما فضل العمرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. اعتمرت في رمضان اللي فات وتعتمر في رمضان ده، اللي من رمضانين ربنا يفتح لك بالعمرة. والذين يتنسمون نسيم الجهاد ولا يبلغونه، يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك بعد طول اجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك. قال صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد، وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. يعني يقول لك انا حجيت خلاص وعملت عمرة يبقى الحمد لله على كده؟ لا، الرسول يقول لك ايه؟ تابعوا، رحت مرة رحت ثاني، وثالث ورابع وخامس وعاشر ومية والي. وما تصدقش الكذابين اللي بيقول لك هناك زحمة وخليك على جنب وانت رحت بره خلاص سيب فرصة لغيرك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. القاعدة الفكرية لا إيثار في القربات. انت واخوك المفروض واحد يفتح حمرة والثاني يقعد. ما اتفرجت انا اطلع طب وبعدين تريد دعوة اصلا ما تضمن ممكن تموت بكرة. لا تفرق لا إيثار. ما تؤذيش غيرك بحظك من الله ابدا. سارح تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يا فقير إن أردت الغنى اذهب إلى ربك هناك وتمسح بالحجر الأسود وتعلق بأستار الكعبة واشرب من زمزم وادعو الله عند الحجر الأسود وبين الركن والمقام يعطيك الله من فضله. قال صلى الله عليه وآله وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. اسمع بس عشان تسمع الحديث الجاي ده لازم تصلي على النبي عليه وعلى آله السلام. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من جاء يضم البيت الحرام فركب بعيره فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه خطيئة ورفعه بها في الجنة درجة. حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف وطاف بين الصفا والمروة ثم حلق وقصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقال له هلم استخدم العمل من جديد. رايح حج او رايح عمره تقول لي مفيش بعير النهارده بيشيل خف ويحط خف ده انا راكب طيار ما يهمش. كل لحظه في المحرك بترفعك وتمحو خطيئه وتكتب لك حسنه. راكب فاخره بس برضه اوتوبيس بس ولا يهمك وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول أو جهر به أو من هو ومن هو مستخف في الليل وسارب في النهار. ما تخافش الله يحصي كل شيء. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وضعفه وإن كان ابن حجر رحمه الله تعالى حسنه. أيضا مما يحث على استعجال العمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان وهو حديث حسن. استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. في الثالثة والحديث المتفق عليه لكي لا يبخل أحدكم على الله بماله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما اعتمرت إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. لك من الأجر على قدر التعب. يقول لك دلوقتي انا ما اقدرش اروح بالطياره. الطياره 1000 وكام 1200 جنيه تذكره كتير مفيش. خلاص روح باخره. يقول لك وين الباخره 500 جنيه جنيه جنيه. خلاص يا سيدي كسرها الله ال 200 260 جنيه سهله. وتحكم على التجار روح هات تاشيره من اللي بيجيبوها ب 50 جنيه وتذكره الاتوبيس رايح جاي ب 260 يبقى كله الملك. لا تقول لي بندق ولا مكيف ولا سراير ولا صباحات. روح كل من اللي بيسلوا منه الناس. كل تمر واشرب زمزم لحد ما تيجي. ولا لك دعوة بالهدايا ولا الجلاليب السعودي. روح وتعالى. ربنا يغفر لك ويمحو خطيئاتك. تعكس اللي هنا ناس بسبعمية وبألف وبألفين وبثلاثة. مالكش دعوة. اذهب لأي انسان انا عايز تختيره بس. وعلى مكتب السفرية عايز تذكره بس. وخلص نفسك. لا يبعدنك عن الله شيء. قال الله ولو اراد الخروج لاعدوا له عدة. ولكن كره الله بعدهم فثبطهم وخير اقعدوا مع القاعدين. تقول لي ما انا رحت وقالوا لي مش طب خليك قاعد. فثبطهم وخير اقعدوا مع القاعدين. انطلع لعلك كتبت لك بهذه رحمه. ذكرت لكم قبل ذلك قصه احد اخواننا اكرمه الله واحد نسال الله يرحمه رحمه واسعه. كان المساس حده واللذه اذا اتى في الصباح وكان عنده دكان دجاج اول ما يفتح يصبح كده ب 30 40 سنت جنيه. نعوذ بالله من ذلك. ثم اكرمه الله وهدى ساب ودخل المسجد صلى بالسحر. قال لك والله ذنوبي دي محتاجه بقى عمره اعمل ايه؟ تتوكل على الله؟ قال طب وبعدين؟ قلت له انت عايز 300 جنيه؟ قال لا من النهارده اي مره تتباع فلوس الدجاج. فجمعها في 10 ايام 300 جنيه وانطلق اعتمر طاف وسحر وغرس والحلاق يحلق شعره مات. خلاص قلت للذنوب اطلع يا عبدي بقى خلاص عايزك في الجنة. انت لا تأمن لا تأمن قد تموت. انطلق لعل في هذه رحمتك التي تمحو كل ذنوبك. لا تأمن انطلق تمتع بهذا البيت استمتع بالحج والعمرة. عمرة في رمضان كحدة معي. أريدكم أن تعتمروا وأريد أن أشرح لكم الليلة كيف نعتمر بعد هذا الكتاب الذي بين أيديكم صفة الحج والعمرة لشيخنا شيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى وأمتع المسلمين بطول حياته. نعم ولكن لم يبق وقت يسمح بذلك ولكني فقط يكفيكم أنكم تستعينون بالله وتنطلقون إلى العمرة. انطلق لا تصبر أمامك من الآن وقت أن تسعد نفسك. والله هناك لذة لا تعادلها لذة لا تعادلها لذة. ونظرا لاختلافنا في اللقاء القادم لمسألة غير هذه أقول بسرعة أنك إذا سافرت في الطيران تغير ملابسك من بيتك تحرم من منزلك. في الباخرة وفي الأتوبيس ستحرم من رابغ مكان اسمه رابغ. تدخل الحمام تغتسل ازاي؟ انجز سؤال من احد الشباب يسأل كيف يغتسل؟ وهذا الغسل هو الغسل من الجنابة، الغسل من الحيض والنفاس، الغسل من الاحتلام، الغسل غسل جمعة، غسل اليدين، هو غسل ايضا الاحرام، غسل الاحرام. ان تدخل فتتوضا الاول تقلع ملابسك تغسل القبل والتبر غسلا جيدا بالصابونه تزيل الدهون تماما ثم تغسل يديك بالصابونه مره اخرى. كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد الغسل غسل قبله ودبره ثم قال بيده الارض. خدوا الرمل من الارض وجعل فيهم يديه. دلوقتي ما فيش رمل في عندك صابونه تغسل يديك الصابونه بعد ان تغسل قبلك ودبرك ثم تمضمض ثلاثا واسمع كلمة مض مض يعني الذي يأخذ ماء ثم ينظره في الدم دون حركة الماء في الدم هذه ليست مضمضة. لابد أن تحرك الماء في الدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تمضمض تحوع حتى كأنه يقين تطلع كل من دورك. قبل ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. سواك لازم في كل وضوء تستاك. سواك فرصات للرب وطهره للفم تتمضمض ثم تستنشق. والاستنشاق والمضمضه واجبات على القول الراجح في الوضوء والغسل يعني. واجب فرض تستنشق. ولا تنسى ايضا ان الاستنشاق واجب على مذهبنا عند الاحتقاق من النوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلينتشر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. الشيطان بيت على مناخيرك او نومك انتبه ثلاث مرات. وهذه من السنن المنتشره عند كثير من المسلمين. انتبه يعني انتبه. هناك امران استنشاق واستنزاف واستنزاف. استنشاق تدخل المية جوه مناخيرك. استنزاف ان تطردها. تستنشق المية تدخلها تنزرها تخرجها مرة تدخل ثلاث مرات ثم تغسل وجهك. وحدود الوجه من نفة الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين جحفتي الاذنين. بعض الناس يغسل جزء من وجهه هكذا كده وخلاص. لا، من منبت الشعر المعتاد يعني الاصلع ما يوصلش لهنا وانما منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين جحفتي الاذنين في العرض من هنا لهنا. وانتبه البياض الذي بين الاذن والوجه. هذا البياض الذي بين الحجر والاذن يلزمك غصب بينه من الوجه. كثير من الملتحين يغفل عن هذا الجزء من الوجه. اياك ان تنساه. وكذلك اختي لم تختار ما ينبغي لانه يحسب معظم وجهها. ينبغي ان تغسل وجهها كله. فالمقصود غسل الوجه ثلاثا ثم وايضا من غسل الوجه تعاهد المنافي. المنافي الحته اللي هي بين الفم عضيه الانف دي ارنبته وبين العين. تتعاهد هذه المنافي يكون فيها عقاق او غيره تنظفه. هذا من غسل الوجه. ثم غسل الذراعين وتبدا من الاصابع. الغسل يجب الاول سنه. غسل الذراعين فرض. فتغسل هذه الذراعين من اول الاصابع وتجتهد في تنظيف الاظافر وغسل التراجم والتخليل بين الاصابع وتصل الى ما وراء الكوع. وهذه من الغر والتحجيب. غرة محددين. ثم بالوضوء تمسح راسك كلها مره واحده وتمسح اذنك مره واحده وتغسل رجليك. اما في الغسل بقى هتغسل راسك وتدلك راسك حتى يغلب على ظنك انك قد ارويت بشرتك. تغسل راسك كامل وتضغط في شعرك تدلك شعرك حتى ما يغلب على ظنك ان الميه وصلت للجلد بتاع الراس. جلد راسك جلد. والحمد لله رب العالمين.